السلام عليكم. اسمع السالفة هذه، سالفة صراحة ما أدري شو أقول لكم. واحد يتعقد من التكوين العقلي عند بعض البشر. حصلت القصة عام 2013 في الإمارات، في أسيوي يعيش مع مجموعة من زملاء أسيويين كلهم في سكن للعزاب، والكلام هذا كان في شهر رمضان الظهر، والكل نايم تعبانين وصيام وكذا وينتظرون بس متى يجي وقت العصر يصحون ويشتغلون طول الليل في وقت رمضان يعني. المهم على أذان الظهر ويجيكم هذا بنسميه كومار، ويجي كومار صاحي هو الوحيد وربعه ستة سبعة نايمين في غرفة ومزدحمين في الغرفة، ويوقف وماسك بإيده ساطور شوي، يطالع بربعه اللي نايمين في الغرفة، يطالع فيهم، يطالع بهذا، يطالع بهذا، يطالع بهذا، ويجي عند واحد فيهم كان نايم على ظهره وحاط ايده على جبهته كذا، رفع ايده واحده فيهم على جبهته ونايم، ويجي يوقف فوق راسه. اول ما سمع اذان الظهر الله اكبر، ويقوم ويصرخ الله اكبر، ويضرب الفاس او ساطور على راس زميله النايم. أول ضربة، ثاني ضربة، ولا الرأس مفتوح. طبعا أصدقائي يوم صحوا على الصوت وصرخت هالمسكين نايم ويتصرخون ويتفازعون، والمهم يطلعون ركض من الغرفة أصراخ مخترعين من المنظر. جو رجال الأمن وألقوا القبض على كومار ورفعوا الجثة وخذوا أداة الجريمة. يا كومار تعال، كومار يتكلم عربي، يا كومار تعال، ليش يقتل هذا نفر؟ شنو يسوي؟ قال ها؟ لا ما في شيء والله، هذا نفر طيب. قال نعم؟ قال هي نفر طيب هذا، ما في، أنا ما في مشكلة أول بينه هو، يعني هو ياخذ فلوس مال أنت يا كومار، هو طقي أنت، هو يسوي كلام قرقر يعني مو زين. قال لا والله هذا نفر زين مسكين، أنا يعرف هو مسكين، في بابا في ماما في بچة. يا كومار لا تجنن يا كومار، ليش قتلت زميلك؟ قال لا والله ما في شيء. قال يبو احجزوا احجزوا لين نبحث وراه. قاموا يشيكون ويسألون أصدقائهم، قالوا أبدا ما بينهم مشاكل، وهذا المقتول أوه عسل، خدوم وحبوب وما يقصر مع أحد وعمره ما طول لسانه على أحد. ليش اقتله كومار ما ندري. عقدهم قاموا يشيكون في بلادهم في الهند أن هل في علاقة بين عائلة القاتل والقتيل، يعني في بينهم ثار، لأن هذه الأمور تحصل وأنه ما يبي يقول ثار ولا في شيء. قال يمكن سالفة. المهم بعد فترة ردوا عليهم السلطات الهندية، لا يبا ما في مشاكل وما في علاقة بين هالعائلة وهالعائلة، هذول يمكن يعرفون بعض عندكم في الإمارات بسبة الشغل يعني، أما ما في علاقة شخصية بينهم. قامت السلطات في الإمارات وأحالوا كومار وين للطب الشرعي عشان يفحصونه. قالوا يمكن القتيل معتدي عليه وهذا ما يبي يتكلم، ولن تحصل شيكوا عليه ما في شيء. أحالوا للطب النفسي يبا افحصوه، هذا اكيد مجنون، ما بينه وبين الرجال اي شيء، يقتله ليش وش معنى هذا. المهم حطوه بالطب النفسي وجلسات واختبارات قالوا في التقرير ان هذا كومار ما في اصحى منه، وانه مسؤول عن جميع تصرفاته وانه ما فيه لا حالة نفسية ولا فيه اي شيء. هني اكدوا لهم يعني ان هذا يعني فصل فجأة وقتل هالرجال. انا اقول لكم بعدين شنو اللي اتضح او شنو حقيقة قيام كومار بقتل زميله بعد ما تسمعون القصة الثانية اللي حصلت كذلك في الإمارات عام 2013 بنفس السنة. هذا الله يسلمكم في أسيوي جالس في المسجد بعد الصلاة. الناس صلت ومشت وهو جالس يسبح وكذا ويعني ما يبي يطلع بسرعة. وتعرفون واحد دائما إذا كان وقت الصيف يستمتع بال انه يتوضا ويتبرد وداخل المسجد ويرتاح شوي، ما وده يطلع بهالوهيب والحر وكذا. فهذا جالس قال منها ارتاح شوي ومنها اسبح واستغفر. فعلا المسجد فضى، ما بقى فيه الا واحد جالس بعيد. هالواحد هذا افريقي من دول افريقية يعني ما يتكلم عربي هذا الأفريقي أبدا، وجالس يعني في الطرف الآخر من المسجد وهذا الأسيوي الطرف على اليمين وجالس وطالع. وكل شوي تلفت في أحد بقى بالمسجد غيره ولا لا، ويطالع ولا ما في إلا هذا الأفريقي، ويرجع مرة ثانية يسبح. بعدين التفت ولا الأفريقي يطالع بنظرات حادة جدا وعيونه مشخصة كذي وكأنه مركز معاه. في البداية ما أعار له اي اهتمام يعني طالع وتركه ورجع مرة ثانية يسبح ويستغفر وكذا. وبعدين حس المسجد فاضي ما في أحد إلا هو وهالأفريقي اللي آخر المسجد على اليسارة. ويرجع يلتفت على الأفريقي ولا الأفريقي طالع يطالع كأن الأفريقي مشبه عليه، كأنه يبيه، كأنه يعرفه، لكن نظرة مخيفة شوي. وهذا يطالع الأسيوي وهذا يركز عليه. خوش قصة والله، أسيوي وأفريقي. المهم هذا الأسيوي طبعا يعني أنا ما أعرف شنو جنسيته بالضبط، يعني هل هو هندي أو سيلاني ما تأكد. والأفريقي كذلك ما عرفت من أي دولة لكن أفريقي. المهم هذا المسكين التفت عليه مرة ثانية، هذا إلى الآن يطالع. رجع مرة ثانية يستغفر لكن بدأ يشغل باله إن هذا إيش فيه طالع من كذي. رجع يطالع ولا الأفريقي مغير مكانه، مقرب شوي إلى منتصف المسجد وجلس مرة ثانية. يوم شافه بدأ يخاف، قال هذا ما أدري والله شبي مني هذا، وش فيه يقرب صوبي، المسجد فاضي. هذا نفس اللي يحجز بالسينما والسينما فاضي، يجلس ويجي واحد يترك الكراسي كلها ويجلس قدامه. يا ربي اللهم لا شماته. فيقول يعني ترك المسجد كله وصار يقرب صوبي أنا ليش؟ وهذا المسكين اشتغلت فيه وبدأ يرتعب. المرة الرابعة اللي التفت فيها الأسيوي وهو خايف ويفكر ومشغول باله بسبب هالأفريقي، أول ما شافه ولا الأفريقي ماخذ وضعية اللي كأنه بيبدأ السباق الجري، عرفتهم شلون يحط يدينه على الأرض ورافع شوي ظهري كأنه بيركض اتجاهه. الأسوي أول ما شافه ويقوم ويركض يطلع برا المسجد يركض وهذاك يركض وراه. قال بس هذا في بلا يركض وهذا وراه يركض وهذا، ويطلعون برا المسجد يركضون. وهذاك شاف الموت من حلاوة الروح قام يركض صحيح الأفريق مبين عليه من طوله وجسمه الرياضي، لكن الأسيوي من المنظر والرعب قام يطير عن الأرض يركض ويمر من قدام ناس متجمعين، يعني مجموعة من الناس متجمعين يعني يمين ويسار عند بقالات وعند محلات وعند بيوت وكذا، وهذا يجيهم يركض هالأسيوي ويقول لهم بابا بابا شوف هذا شنو يبي شنو يبي. وهذول الناس يوم شافوا المنظر هذا يركض وهذا يلحقه جلسوا يضحكون، اعتقدوا ان هذول يعرفون بعض وان قاعد يتمازحون وان الأسيوي يعني قاعد ينكت، يعني المنظر منظر يعني واحد يركض ورا واحد. المارة اللي كانوا موجودين ضحكوا أصلا على الموقف، ولا أحد فيهم فكر أنه يتدخل. أثناء ما كان الأفريقي يركض وراه ويلقى له صيخ يسمونه الشيش الحديد، هذا اللي يستخدمونه في البنيان، أصياخ الحديد هذا تعرفون اللي يحطون فوقها بعدين الصبة الإسمنتية، ويلقى هالصيخ هذا وياخذه وهو يركض ويشيله من الأرض ويركض وراء الأسيوي ويقوم ويحذفه على الأسيوي ويضربه في ظهره ضربة قوية جدا. الأسيوي من الألم طاح لكنه ما مات ولا لا، لأن الصيخ فقط ضربه يعني ما دخل داخل جسده يعني، لكن طاح الأسيوي وبدأ يصرخ. والأسيوي كان مأمن إنه بس يطيح ويصرخ الناس موجودة والعالم، ويقوم لك الأفريقي هذا ويمسك الصيخ مرة ثانية ويشيل ويطعن ويشيل ويطعن بالأسيوي لين فارق الحياة. الناس انذهلت من المنظر على طول، واحد فيهم قام وبلغ العمليات، لكن بعد شنو؟ بعد ما مات الأسيوي ألقوا القبض على هالأفريقي ورفعوا جثة الأسيوي يبي يعرفون شنو القصة. أبدا ولا توصلوا لأي شيء، جابوا مترجم حق الأفريقي من بلده اللي يتكلم فيها لغته. شنو بينك وبينك؟ والله ما بيني وبينه شيء. زين ليش قتلته؟ قال ها والله أنا ما أدري، يعني ما أدري، شفتها اللحظة كذي في المسجد وبديت أسولف مع نفسي وقررت في لحظة أني أقتله، أن هذا شخص لازم أنه ما يعيش. وكأن الله استغفر الله يا ربي، يعني هو يقول يعني كأن جاني إلهام أنه لازم تقتل هذا الرجل لأن هذا هو المسيح الدجال. لا حول ولا بالله، انت مصدق ولا تغشمر؟ وليش من قال لك ان هذا في مواصفات؟ يعني في ناس العامه تعرف شنو مواصفات المسيح الدجال، انه اعور وانه له طول وعريض المنكبين وما ادري شنو. يعني هذا وين مسكين؟ يعني وين شفت عيونه؟ ما فيها شيء عيونه. قال لا، ما انا مجرد اللحظه هذه قررت اني اقتله وان هذا المسيح الدجال، لذلك بديت اركض وراه وهو هرب وقررت واصريت على اني امسكه. لقيت الصيخ ضربته فيه طاح، كملت عليه وطعنته لين مات. بس قال لي نعم بس، الله لا يوفقك، الله لا يعطيك العافيه. يوم شيكوا عليه، وهني هذه الصدمه في الموضوع، ان هذا الافريقي مدير احد اكبر الشركات في ابو ظبي. ايش رايكم؟ مدير ولا جايبينه بعقد سنوي وياخذ راتب خيالي وحالته الماديه جدا يعني مرتاحه وموفر له السكن والسياره، ويعني ما هو انسان مشرد ولا انسان مختل عقليا، لا، هذا عقليه فذه جايبينه علشان يدير اكبر الشركات الموجوده في ابو ظبي. ليش سوى هالشيء ما يدرون. المهم خذوا رجال الأمن وبدأوا يحققوا معاه، ماكو فايدة، ما عطاهم شنو الصلة أو الربط اللي بينه وبين الأسيا واللي يدفعه إنه يقتله. أحالوا للطب النفسي، الطب النفسي قال يبو هذا صاحي ما في شيء، وكذلك مسؤول عن جميع تصرفاته. أربطوا الحادثة هذه بحادثة كومار، كومار نفس السالفة، وتأكدوا أنه ما بينهم علاقة، لكن فجأة فصل وقرر أنه يرتكب جريمة، اختار واحد عشوائي عنده في الغرفة وقتله. حطوا هالقضيتين مع بعض، قالوا شلون كذي يعني؟ يعني انت مالك ذنب فجأة تخيل رفيجك يفصل عليك يقتلك؟ ليش؟ مش زين ليش؟ شنو هالحالة المرضية هذه؟ هني اكتشفوا بعد ما جابوا خبراء في علم النفس والعلم النفس الجنائي، لأن في علم يعني يختص في الجناية وكذا، أو أطباء مختصين أو ناشطين في علم الجريمة يبحثون عن النوازع النفسية يسمونها في النفس البشرية اللي تقدم على الجريمة، فاكتشفوا أن هذا نوع من المرض يسمونه الاضطراب الانفجاري المتقطع. يعني الإنسان ممكن ينفجر في لحظة فيصير عنده اضطراب، والاضطراب هذا ما يطول، يعني ما يطول أكثر من نصف ساعة ساعة، لا له فترة بسيطة يقدم فيه الإنسان على ارتكاب فعل يندم عليه بعد ما يصحى، يعني سواء باللفظ أو سواء بالفعل أو سواء بالقرار أو سواء أي فعل يسويه خلال هالفترة اللي يصير فيه الاضطراب الانفجاري المتقطع. يعني أنت مرات ما تلاحظ أن الإنسان مثلا خلال مشاجرة يفصل تماما، وبعد ما يصحى يلاقي نفسه أنه ضارب زوجته مثلا، ضارب أخوه، غلط على أحد من أقربائه، غلط على شيخ كبير في العمر، ويندم ندم كبير جدا أن ارتكب مثل هالأفعال. يقول أنا ما حسيت بنفسي هذا يسمونه الاضطراب الانفجاري المتقطع اللي ما يدوم. فمرات الحالة هذه تختلف من شخص لشخص. في شخص يقدم على الكلام السب والشتم وكذا وبعدين يندم في اللحظة الانفجار فيها. في واحد يقدم على الفعل، يقوم يكسر الأغراض، يكسر البيت، يكسر السيارة، ما أدري شنو. في واحد لا يقتل. كم جريمة حصلت لحظة غضب، يطعنه وما يدري، والله طعنه، والله ما توقعت، ضربني كف، ضربت أنا بالمفك أو بالسكين وما توقعت أنه يموت. يحب كم قصة احنا ذكرنا، تذكر قصة فوزي وحنان، يحبها يموت فيها، لحظة غضب طعنة خفيفة جدا في صدرها وماتت. كم قضية صارت نفس الطريقة هذه. فهذه هي اللحظات اللي تحصل، لكن تحصل عند منو؟ مو كل الناس، لا لا لا لا، هذه تحصل عند الإنسان اللي تربى في بيئة انفعالية مضطربة، بيئة دائما عندهم مشاكل ومشاجرات وهم صغار، والأب يضرب الولد ويضرب البنت، يعني التربية كانت سيئة، تربية سيئة، تربية كلها بالضرب وكذا. هذا اللي حصل عنده الاضطراب الانفجاري. شخص تعرض للاعتداء وهو صغير، سواء اعتداء جنسي، اعتداء خلقي، اعتداء بالضرب، بالخاطف، بالسرقة، تعرض للاعتداء سبب له صدمة، هذا ممكن في كبره أن تظهر عليه اللي هي أعراض الاضطراب الانفجاري. شلون واحد يعرف نفسه أن فيه المرض هذا؟ أن مرات يفصل ويغضب، وبعد مرحلة الغضب هذه اللي ما تدوم معاها يعني إلا فترة بسيطة، يشعر أنه كان كأنه في حلم، أنه كان فاقد السيطرة عن نفسه وكذا. هذا طبعا له علاج، وهذا العلاج علاج نفسي، علاج يتحكم في أعصابك، علاج يتحكم بقدرتك على التصرف، أن يخفف عندك وتيرة ردة الفعل أو الاضطراب وكذا، عن طريق طبعا مراجعة الأطباء النفسيين. ويا جماعة ما هو عيب أنك تراجع طبيب نفسي، أن يساعدك بوصفة لدواء يساعد حالتك الصحية. في بعض الأدوية النفسية والله تعالج أمور ترى عادية، في أمراض قلب، في أمراض قلب وأمراض ارتفاع ضغط الدم، وفي أمراض، في بعض الأمراض العضوية العادية الصدقون يتعالجون في أدوية نفسية. ليش؟ لأنها هي اللي تتحكم في تنظيم مثلا ضربات القلب، تنظيم الضغط وكذا. يعني مو عيب، مو عيب أنك تروح الطب النفسي، ترى طبيب، طبيب حالة حال طبيب الأسنان، حالة حال الجراح القلب، حالة حال طبيب العيون، هذا يعالجك، يعالج جزء من جسدك، ما هو عيب. يعني مو كل واحد عنده حالة نفسية هو مجنون، لا، الجنون غير، الجنون المساكين هذول. الحالة النفسية هذه حالة عرضية ممكن تتعالج بكل سهولة أصلا، وأصلا أصبح طبيب النفسي موجود عند كل مشاهير العالم، المشاهير المعروفين كل واحد تلقى عنده دكتورة الخاص، بس يروح له عشان بس يفضفض له يعني. فالدكتور النفسي له دور كبير جدا في علاج الكثير من الحالات. الله يبعد عنكم الشر، وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.